القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. مما قاله سهل بن هارون وكان حكيما عاقلا: وجدت مودة الجاهل وعداوة العاقل أسوة في الخطر، ووجدت الأنس بالجاهل والوحشة من العاقل سيئين في العيب، ووجدت غش العاقل أقل ضررا من نصيحة الجاهل، ووجدت ظن العاقل أوقع بالصواب من يقين الجاهل، ووجدت العاقل أحفظ لما لم يستكتم من الجاهل لما استكتم. ومن كلام لقمان لابنه: أن تكون أخرس عاقلا خير من أن تكون نطوقا جاهلا، ولكل شيء دليل، ودليل العقل النقل، ودليل النقل الصمت، وكفى بك جهلا أن تنهى الناس عن شيء وتركبه. ومن أقوال وهب بن منبه: كان يقال للأحمق إذا تكلم فضحه حمقه، وإذا سكت فضحه عيه، وإذا عمل أفسد، وإذا ترك أضاع، لا علمه يعينه ولا علم غيره ينفعه. تود أمه أنها ثكلته، وتتمنى امرأته أنها عدمته، ويتمنى جاره منه الوحدة، وتأخذ جليسه منه الوحشة. ومن صفات الجاهل كما تقول الحكماء ست خصال: فالغضب من غير شيء، والكلام في غير نفع، والفطنة في غير موضع، ولا يعرف صديقه من عدوه، وإفشاء السر، والثقة بكل أحد. ويقال إن الجاهل مولع بحلاوة العاجل، غير مبال بالعواقب، ولا معتبر بالمواعظ، ليس يعجبه إلا ما ضره، إن أصاب فعلى غير قصد، وإن أخطأ فهو الذي لا يحسن غيره، لا يستوحش من الإساءة ولا يفرح بالإحسان. ويحكي الأصمعي فيقول: قلت لغلام من أبناء العرب: أيسرك أن يكون لك 100,000 وأنت أحمق؟ قال: لا والله. قلت: ولما؟ قال: أخاف أن يجني علي حمقي جناية فتذهب مني ويبقى حمقي. ويقول الشاعر: لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. ويقول آخر: وعلاج الأبدان أيسر خطب حين تعتل من علاج العقول. غدا نلتقي في بستان الحكمة.